بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطه هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط التاسع من شرح كتاب التوحيد. كما قال عز وجل وكان حقا على المؤمنين، فاصبر يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله يكفركم ويثبت اقدامكم. وبعد ذلك ان الله لم يكفر ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكنه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمه في بعض الاحيان، يقدع بعض المؤمنين ليستخدم في هذا سبحانه وتعالى وفي حسنات قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن قدره على اوليائه ان يوحظهم ويعدهم اعدادا اكمل ويستخدم في الشهداء ويرفع درجاتهم في الاخره الى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولان الناس لو يصيبوا دائما ولا يصيبهم شيء من الخلل، فربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الضروع لله وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهم، وربما لهم ظنوا ان هذا في حجتهم وقوتهم واحلامهم، اذا ابتلاهم الله بهذه الاشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا الى الله وانقادوا بامره وتباعدوا عن اسباب غضب سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن ان يفتش عن نفسه قائلا غير حاسده لعله يخلى من هذا البلاء. ولهذا قال المؤلف فتش نفسك على الكفار، فان تنزل بها تنزل بعظيمك والا فاني لا يخالف لا اظنك نافيا. ان فتش نفسك وجد عندها عيوبا كثيره، ووجد عندها اعتراض على القدر، ووجد عندها عيوبا بنفسها وفي اعمالها الا ما عصم ربه. فعلى المؤمن ان يفتش نفسه ويجاهدها لعله ينزل لعله يسلم من هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء الايمان ووقع فيه الكافرون. وهل يؤمن جازما ان رب حكيم عليم وان ما يقضيها حكمه بالغه وعن قدر سابق وله به الحكمه البالغه والاسرار العظيمه من تهيئه عباد المؤمنين لما هو افضل ومن رفع درجاتهم واتخاذ شهداء منهم ومن تكفير سيئاتهم ومن تنبيههم على اخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا الى غير هذا من حكمه الاسرار. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله فعال القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا فيما يتعلق بالقدر، لما كان الايمان بالقدر من اصول الايمان وضع المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لان ذلك مما يحصل به التوحيد وينتهي به الكفر. ولهذا الباب ما جاء في منزل القدر من الوعيد الشديد والتحذير الحكيم من انكاره وتكذيبه. قد كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد امنوا بالقدر، سلموا لله امره، ثم نبغت نادره بعد ذلك في اخر عهد الصحابه، وبعد ذلك فانهم القدر وقال الله رؤوس، فزعموا ان في اثبات القدر خلافا للعكس، وكيف يقدر قدر الامور ثم يعاقب العاصي وكان على ما فعل جهلا منه وضلالا والتباسا للامر عليه. أما أهل الحق يعني السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سار على نهجهم، فقد آمنوا بالقدر وصدقوه أن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه، فلا يقع في مثله ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن الشافعي رحمه الله يقول: بشأن القدرية نادره في العلم، فإذا قبلوا به تؤمنوا وإن أنكروه كفروا. والمعنى يقول له: غير الله يعلم الاشياء قبل وجودها، فاذا قال نعم يعلمها قبل وجودها فهذا هو القدر انه الله يعلم الاشياء وكتب عنده ويعلمها قبل ان تقع، يعلم من يكفر ومن يعصي ومن يؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فان انكروا وقالوا لا يعلم كفروا، لانه في هذه الحاله يصف الله الى الجهل، والله يقول: ان الله بكل شيء عليم، يعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علم. ثم نكر ربه الى الجهل وانه لا يعلم الاشياء، فقد طعن في غايه طعن تلقف غايه التلقف فيكون فارغا. ولهذا ذهب جمع رحمه من العلم من السنه والجماعه الى كل قدريه، وانه كفار بانهم كذبوا بقدر الله وانكروا علمه بالحقيقه. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما ساله جبرائيل عن الايمان قال: انت من عند الله الملائكة في كتبه ورسله واليوم الآخر وسنة بقدر خير ويسر. قد دل على كتاب الله من قال سبحانه وتعالى من أصغر المقيمة في الأرض ولا في الأرض إلا في الكتاب قبل أن نرآه إن ذلك أولا. قال سبحانه وتعالى من الله إلا في الكتاب لا يقع الله المقيم. وسبحانه وتعالى بين كل شيء قدر كل شيء إنها كل شيء خلقناه بقدر وتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد دل كتاب الله على سبع علمه من أشياء وهذا هو التقدير وهذا هو القدر. فدلت السنة على ذلك فمن أنكر ذلك زعم أنه لا قدر فهو كافر مكذب لهذا المسيح معتد بحدود الله لا سبب ربه إلى الجهل وعدم العلم. ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه قال يا لقيته فقل له ابن عمر بريء منكم ويقتل مني ويقتل منكم. وقال له انفق احدهم فاحدهم فاحدهم ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهكذا قال زيد بن ثابت وابن بن سعد وحيوان بن غيلان وعبد الله بن مسعود وهكذا قال اهل السنه والجماعه. فالواجب على اهل الايمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الاسلام يؤمن بقلبه ويصدق بعلم الله بالاشياء. والايمان بقدر يحمل امورا اربعه يحمل علم الله بالاشياء وكتابته لها وانه خالق كل شيء ومقدر كل شيء ويدبر كل شيء وان ما اتان وما لم يكن سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات ولا خلقها سبحانه وتعالى مشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيم. فلا بد من هذه الامور الاربعه الايمان بعلم الله ومعطينا كل شيء وانه كتب كل شيء وانه خالق لكل شيء وان ما شاء كان وما لم يكن. هذه تراتب القدر الارض من امن بها فقد امن بالقدر وكذب بشيء من الوقت كذب بشيء من القدر. وهكذا حديث عباده بن خالد رضي الله عنه اذا قال الهدى من بني انك لم تجد طعم الايمان ان راحه الايمان وطمانينه وذوقه الا من القدر حتى تعلم ان ما اقامت من كل ذكر اكثر من اقامه لأن يعمل بهذا الصراع قلبه اطمئن وأن لا يصيبه إلا ما كتب الله له ويعمل ما شرع الله له ويأخذ بأسباب وهو مطمئن بقلبه لا يصيبه إلا ما كتب الله له فلا يوقظ نفسه يستعمل ولا يتعدى حدود ربه بل يأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب ويتقي أسباب الصبر ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. وبين الله عباده أنه مات مات على هذا وهو جميل وأنه يوضع لك منه مدى فتنزل وقال حقه الله بالدار. فلا بد من الإيمان يعني تعلم أن ما أصابه في الشركة أنت ما أصابه في الشركة هذا تفسير قدر من لا تفسير شيء بعض الأعمال. فإنك إذا آمنت بأنه يصيبك بما كتب الله لك فقد عرفت أن الله قدم الأشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى. وهكذا سأل ابن الجيلاني وعبد الله بن الجيلاني بن حروف الجيلاني تابعيه معروف جميل سأل زيد بن ثابت وابن مسعود وغير بن اليمان وابن مسعود عن ذلك فأخبروه أنه بين من القدر أنه لو أنفق به أحد جهدا ما قبله الله من حتى من قبل وأنه لا يجب بين من القدر وإلا فإن أعماله حاضرة. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه يكفر بذلك لأن الله قال لو أنفقوا لحبط عنهم ما كان لهم. فإن لا تقبلوا أعمالك فلا تقبلوا نفقاتك هو كافر الذي لا لم يتحقق فيه الإيمان. ومن أنكر القدر فقد أخذ بشيء من الإيمان وركن من أركان الإيمان. فحينئذ لا تقبلوا أعمالك فلا تقبلوا نفقاتك حتى يتقدر ويعلم أن أصابه من كل إصرار وما أصابه من كل شيء. هذا هو واجب على المسلمين جميعا أن يؤمنوا بأن الله علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكون وكتبها وأنه الخلاق العليم الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وأن ما شاء كان وما لم يشأ كما قال تعالى لمن كان يستحيل ولا تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. فروى شاء ربك ما فعلوا فروى ما اقتتلوا هو سبحانه ذلك لكل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء ومنبه كل شيء سبحانه وتعالى. فعل عز وجل من بلاده فيصدق بذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الله نعوه عند مسلم قال فإن الله قدر بقدر خير قبل أن يخلق خمسين ألف سنة وأصل أعلم فأمر قد أحسن ومن راضي علم الله وكتابه سبحانه وتعالى وفي الخلاق مدبر الأمور خالق الأشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى قد خلق في البديل فقد ضره تقدير إنه كله قد خلق له تقدير قيل فيما عندنا فجائنا وفيه لقدر المعلوم كله قد قدره الأحضار وكتبه وعلمه فلا يخلع المؤمن من يريد ولا يقعد المؤمن من يريد وكل شيء تتطرق من تدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى فما جاء الله قال وما لم يكن يكن وهذا هو أهل السنة والجماعة فمن استقام عنه فقد استقام على الحق ومن عاد عنه فقد حاد على الحق باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال من جاء لما تقولين هذا كتاب الحبيب هو شأن الحبيب وإن لم فنظرهم تبقى تبقى على مواله إنما إن جاء لفعل المسلمين هو هذا الكتاب لكن قيده مقرط العظيم فمقول أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة رحم الله المعلم هو نزلة ما فيه هذا الباب العظيم فهو من جاء في المقدمين في أصل قصد المؤلف لأن الكتاب قيام تفيد عبادة وبينما أن فيه الكتاب كما تقدم وبينما أن يعني يكتب أسماء المسجدة وبينما أن المعاصي تقدح التفعيل فحيث ثواب أهله ومن جملة ذلك ما يتعلق بالتصوير بقول إلى كبائر وكيف تعرف المحيين وتعرفهم لغضب الله تعرفهم للناس ولهذا يسر هذا الباب في هذا الكتاب وهو ما جاء في المصورين. والمصورين هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير حيوانات سواء باليد أو بأي آلة إذا كان مصور من ذوي الأرواح من ذوات الأرواح من بني آدم أو من غيره الطيور وغلاف الأخرى. ولما كان التصوير إلى كذلك وفيه مواعيد ما فيه قال مؤمنه أن الله ينزلهم بهذا الكتاب تحذيرا لأهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه المعركة التي تنفق إيمانهم وتفقه إيمانهم. الحل الأول ذكر في المؤلف خمسة أحاديث كلها صحيحة كلها عظيمة كلها مخرجة في الصحيحين مع أبي الأثيم أبي فرادة بن مسلم رضي الله عنه وسلم يقول الله عز وجل ونهاهم ممن ذهب يخلق كخلقه يخلق حبة ولكن لا أحد أعظم من عبادة أعظم يسامع أهل لا أحد أعظم من هذا العمل من هذا العمل من التحذير والتوحيد من العمل ولهذا جاء في القرآن في المواضع ولهذا من القرآن الحية ولهذا من مكتبة تجارة الحمد هي إلا من الأعراف التي فيها هذا الاسلوب العظيم المحجب المنفذ من العمل الذي يجب هذه الآيات ونقل هنا يقول الله عز وجل أولاً من ذهب يخلقها من طيب تبقيه فدخل الله عز وجل عندهم حية فدخل الله عز وجل من الذرات المحرومة يقول لها خلاف هذه القرى من العاقل الشم والتي علم ذلك من خصائصها وهو إذا حيوان طبيعي لكن هي عجائب هذه الحالة وغائب إن كان عندهم قدرة فليخلق قدرة ويقول له أيضا يتحدى ما كانوا هذا الإمداد ومثل الناس أو شعيرة وإذا كان حتى في الجمال قد يعتدي يعتدون عن هذا الشيء وفيهم الحيوانات فليكون من مخلوقة الرب يأتيها حقائقها ويستطيعها حقائقها فالواجب أن يقف الإنسان عند حد وأن يتقي الله في ذلك أن يحذر أن يقع في محارم الله فيحرك ويخسر الدنيا والآخرة وحي يكون عند عائشة أشد نافع أن يحفظ أن الله هو رب الأسماء يقول هنا يقول هنا في الآخر أشد نافع أن يكون أن يطوعون وهم عباس وغيره ثم في الآخر إن أصحاب أن يصلوا أجر من القيامة ويقال لك مما خلقتم الحديث ابن عباس المسلم هنا حديث غير حديث ما كل مطور في الناس إن الله يريد صلاة صبرها نصر عجل في جهنم الإنسان من صلى الله عليه وسلم أن يصدق أبو ثمت الله عليه وسلم هذا أي كلها تجري على أن التقييم والكبائر قد أجمع العلماء على ذلك أجمع أهل العلم على أن تصير ذات الأرواح من الكبائر وغير المحرمات إذا كان له جزء أما إذا كان من له أصغر من اللسان من الألواح ومن الملابس وطراطيف فقد قال في هذا بعض التابعين وأجمع أئمة الأربعة الجمهور على أنه حرق الله كذب له ظل وقيل في الرزق الصلاة أي حي عامة تأمل الظل ما ظل ما يرجع وتأمل تصوير الشمس إلى المعروف العام في الصلاة أو يتأمل فإنها عامة وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة ذات يوم رأى على جدع الله ست في تصوير حتى كان قال إنا خلقت وعدا من القيامة يقال فيما خلقت الشكر ليس في شيء له ونجد تصوير الشمس ويدل عليه هذا ما وقع في رمضان من نحو الكورة التي بدون عبادة وأخي الماء الذي قدمه له السابع وغيره ومحى كورة في كورة هناك المقصود أنه يعد ما لو يزيد ما يزيد له فواجب الحذر بذلك وأن ينتقل المؤمن عن هذه القادورة ويحذرها بما فيها من تعرض غضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يجب إزالتها وحفظها يقول الحج الأخير لا تعتبر إلا تركتها أي أجلتها وجلستها والتنكر من النحل ويجب بإزالتها بإطلاقها ولا قدر المستجر بمرتفعا لما صورته لما يخلوها عن بناء القبور لان هي وسائل السجن وهكذا الشيء من وسائل السجن وما هذا وقع في قوله ياثر الشيء لما صبر وجدا ذراعا ولم يضع الانفه لما يصبرها الاسلام وانصبوها في مجالس اهلها يستعمل الشيطان ان هؤلاء موتان وانهم ينفعون من فعل به الله وان توكل به فانه استفاد بهم واستفاد بهم حتى وقعت في الدعوه الاخره فهذه الصور كثيره في الشرك في لها في مخاف الله تجري على القلوب كثيره في الشرك وتعلم الموقف كما قد وقع ذلك من الناس لما طوروا ولما بنوا وقعت ثم يجب الحذر الواجب على صلاه الامور على عامه الناس حتى من هذه الاشياء الواجب عنها طاعة لله ورسوله وحملا من وقع الناس في السجن ورسائله التي وقع فيها من قبلها وقبل نوح وغيره اما ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم في الحاجه الى بعض الصور هذا يقيد بطيبه من باب الاكراه ثم الى ذلك من باب الاكراه على السجن في أحد الحديث المدينة أما أكثر من أكثر يطبع إليه لكن ذلك هو أنا غالي وغالي من هذا الشيء لكن يطبع إليه فالأولا إلا أن يكون الملائكة من الحل الصحيح كان هناك يكون فيه صورة ولا كلمة لكن يستطيع من ذلك ما يكون منتهما فلا يستطيع ولا يمتهم لكن يستمع منتهم بجراس لا إلا أن يكون الملائكة كما أن الكلب الذي بالحرف والزرع والماشية لا إلا أن يكون الملائكة لأنهم أمين به ورحمة به وهكذا ما قدر به فإنتهم لا يمكن تكون الملائكة لكن لا يستطيع ليس من يطلع القدر لكن ليس على المصاعد فقط أخاف الله فالمصاعد هذا لا يمكن لأنه منتهم وفق الله جميعا عزيزا وفق الله جميعا وقد يعتقدون فيها ايضا مثل ما يعتقد بعض الناس من كان من اهل الجن كذا كذا باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمق زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم الثمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. قال رحمه الله: باب من جاء بسنة الحلف. أراد المؤلف بهذا بيان أن سنة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن سنة الحلف تفضي إلى شيئين: أحدهما التفاعل في ذلك وعدم المبالاة، والأمر الثاني الكذب، فإن من كفر الإيمان قطعة في الكذب، فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان. ولهذا قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. الأمر الوجود في حفظ اليمين إلا من حاجة لها، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكفرها. فإن متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وظن به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث وأثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن ابي فهو يعتني باليمين ليسبق السرعة، ولكنه يقع في خطر وهو محض كسب وقلة برك. فالحلف هو انفقة للسرعة، يعني مدرج لها، يحلف والله أن عليه كذا، والله نحن كذا، والله أنها طيبة، والله والله والله، يور الرادف، يور الناس الذين يكتسبوا منه، ربما صدقوه فاشتروه، ولكنها انفقة للكسب، انفقة للربح الذي يتعاطاه بسبب تساهل في هذه اليمين. وفي الوقت الاخر يقول رسول ثلاثه: لا يكلمهم الله ولا يدعوهم القيامه ولا يزكيهم ولا هو عذاب اليم. المسلم ازاره ومن ناله المعاصى ومن لفت شرعته في حاله كامله. خرجه مسلم في صحيح الحج ابي ذر، يدل على ان التنشيط الشياء قد يقع في الكذب وقد يقع في الصدق، لكن كثره الايمان توقع في الكذب، وربما جره الطمع ساقه الطمع الى ان يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الايمان من اسباب نحو البرك ومن اسباب الوقوع فيما حرم الله، فليحذرها المؤمن. وهذا بحي سلمان الفارسي رضي الله عنه عبد الله يقول ان يسلمه قال ثلاثه: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هو عذاب اليم. وكيف يكون ذلك؟ كيف يكون يعني كيف؟ اسلمته الشرك وعائل المستكبر فقير المستكبر مع فقره يتكبر. الغني قد يتكبر لاجل المال، ولكن الفقير فيه يدعو الى التكبر الا انه الا تجيه الله وفيه التخرج في قلبه ونعوذ بالله. نعم. وغرض من جعل الله ذراعه لا يشتري الا جميل ولا يبيع الا جميل. هذا في حذر من هذا الخصال، وان الزنا قبيح ومنكر، ولا سيما من الشيخ حين اكبر واقبح. الشاهد قد يعوب الى رشده قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله الا ان هذا فيه استقر عليه وبقي في قلبه وعاد عنه نعوذ بالله من ذلك. تكون الجريمه اعظم واكبر والقبيح وقفه اكثر وتتمسك. وهكذا العائل الدخيل الغني قد يتوب وقد ينتبه إذا كان ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتصبر؟ هل يدعى أن الداعي لقلبه شديد؟ قال العلماء وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي، فإن الدعوة هي الشيء بأسباب ضعف الدعوة إلى الداعي إلى الجماعة، والشاب أقوى، فإذا كان يعتاد فيما مع شربته دل على أنها تجية له وأنه يكون مفتخر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العالم يتكبر مع فاقه، هذا يدل على ان الشرك تجيه كله وانه صفه كله نسال الله، هذا ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته وهو الشاهد البائع، ما يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه، هذا فيه وعيد على هذا العمل، وما ذاك الا لان هذا العمل يجره الى الخبز ويقعه بالحرام، يعني اذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الخبز. وهكذا الحديث الثاني حديث عمران القصير رضي الله عنه يقول لكم خير امتي قومي ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم في القرن الثاني والثالث. قال عمران فلا ادري انا ترى بعد قومي مرتين او ثلاث، لكن محفوظ مرتين فقط، هذا محفوظ من حديث عمر رضي الله عنه ورواه ابن مسلم ومن حديث ابن مسعود كما هنا خير الناس قومي ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. قال حديث عمران ثم ثم يمدد القوم يستهدون ولا يستهدون، يقولون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوقون، ويغرون السلم. يتغير الاحوال بعد قرون فضل الثلاث، يتغير الاحوال حتى يوجد خيانه ويوجد عدم وهاب النظر ويوجد كاتب الزور، يتكبر بعد قرون فضل يضعف الايمان وغلبه الجهل وكثره الاخلاق الذي يستمر غلطته. فلهذا يوجد كاتب الزور يشهدهما تكذب كذبا بطمع او قرابه او عداوه، ويحوي ولا يؤتمن في امانته وفي سائر الامور لضعف الايمان او عدم الايمان، وينظر ولا يبالي ولا يوفي، ينظر الطاعات ولكن لا يوفي. اللهم اجعل المؤمنين بقول يوفون بالنذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه، الواجب ان يوفى بنذر الطاعه وعدم الوفاء بنذر المعصيه، من نذر طاعه وجب عليه الوفاء، والنذر لا ينبغي الذي نهى عن النذر، قال انه لا يفيد خير، قال لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج من الضحيه، ولا ينبغي النذر، ولكن نذر طاعه فعليه الوفاء، قال ينذر الله ان يصلي كذا، ان يكون كذا، اي ان يصدق بكذا، فليبر يعني في نذر، ان كان نذرا لا تؤثر طاعه لله عز وجل. اما اذا نذر ان يشرب الخمر أو يعطى والديه فلقطع الرحم فلقطع الطريق، هذه نذور باطلة لا يجوز الوفاء بها، والصواب أن أنت خرج منه ولا يجوز الوفاء بهذه النذور للجماعة. الحديث المسعود وغيره من السنن، يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها تضرب عليهم السنن، يعني سنن من الأجزاء لغضب الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السنة، وهذا واقع في الناس، ولكن لا يلزم أن يكون سلبا كان سميرا يكون عاصيا، لا قد يفعل سنة في الناس الطيبين، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها ظاهرة على الناس يكثر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا كثرة التنعم بها يكثر السنن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر، وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة الاستعداد للآخرة، فلهذا صار عظم الأبدان يذكر السنن للناس من هذه الحيثية، ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر، لا قد يكون سمينا وقد يكون هناك شر في الناس كما وقع في الأولين. والحديث المسعود خير الناس قرن، هذا يعم الناس كلهم، خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ثم لم يلونهم التابعون ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تشتق ثلاث واحد يمينه ويبدو شائع من قله المبالاه واستحسان وعدم المبالاه في الايمان والسادات، لا يبالي يشهد او يحلف بقله ايمانه وضعف الايمان. اما المؤمن لا يجب التأمين يجب الشهاده، ولا يشهد الا عن صدق ولا يحلف الا عن حاجه. قال ابراهيم عن النحل، ابراهيم الجديد النحل تابعي طريف رحمه الله،

فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، باب ما جاء فيه من تعظيمهما والتحليل إحسانهما والتعظيم أيضا من جعلهما للناس، لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إحسانهما، فليس لولاة الأمور أن يدعو للناس ذمة الله وذمة نبيه، ولا يجعل لله ذمة الأمير ذمة الرئيس ذمة الملك وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة النبي. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة النبي، هذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة النبي من كمال الإيمان من كمال التوحيد، ولأن إكثارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى: والله جاء في الله اذا عاشتم اذا عاشتم هذا فعوفه، فلو جاء ذمه الله وذمه النبي فالواجب ان يوفي، وان كان اخطا جاء ذمه الله وذمه النبي لكن عليه ان يوفي بذلك، وعليه ان لا يخفر. والاخفار النقص عليه الاخفار، اخفار نقص وغدر. فاذا جاء ذمه الله وذمه النبي فالواجب عليه ان يوفي وان لا يخفر ولا يعجز، ولكن ليس له ان يجعل مثلا سنه نبيه ولا تقدم. فله جاء بلوعات لا تنقذوا الايمان لا تستفيدوا، لا تنقذوا العهود على ما وقفتموها بالايمان الشديده والمعاهده، فالاوفوا قال الله تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل هذا يوم القيامه لواء ان جسس يقال ماذا عليه هذه غدر في شان الاسلام. هذا الوعيد العظيم وجود الوفاء بالعهود وتحريم نقض العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن بريده بن قصي الاسلمي رضي الله عنه المفرد في المسلم، قال عنه انه كان اذا بعث بعثا او امر بما جيش يؤتيه بتقوى الله، اذا امر به على جيش سيئه فمن لم يتكلم، اذا بعث بعوثا من الجيوش او الامراء كان يؤتيه بتقوى الله، فمن لم يؤتيه إذا مرى الجيش بتقوى الله، فمن يمنعه من يصير خيرا، يوصي الأمير بنفسه يوصي بتقوى الله، ويوصي أيضا من يمنعه من يصير خيرا، يقول له اتق الله فيهم وارزق بهم أحسن حاجاتهم، إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى صلاة الفطر أو صيام تسمية الظن، صلاة الفطر أو صيام، والماء واحد، إيش الأجر؟ لكن إذا هناك الرواية تحصلهم حرصهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله، فإن يتهم أجابك لا تقبل بهم وتفعلهم، ادعوهم أيضا من الإسلام، ادعوهم أن يسلموا ويعبدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعوهم بالإسلام على أنفسهم، يدعوهم الكفار كما لم يدعوا معلم بعث الجنة فيدعوهم الى هذا اليسر، فاذا دخلوا في الاسلام علمهم اركانا من صلاه وغيره، فان جابوا في اداب الرجال فادعهم الى التحول من ذلك الى دار المهاجرين، من الاعراض الى دار المهاجرين، واخذوا اخذهم الى الحضور منها فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا فاخذهم الى كل اعراض المسلمين الا ان يتقوا الله من الأوائل والنواهي، ولكن لعب الغنيمة والغيثي ثم يجاهد مع المسلمين، من سواء بقى في الأعرابية لا يكون لحق بيت المال ولا يكون لحق فيما يحمل الغنائم حتى يجاهد، فإن أبوا دخلوا الإسلام وأبوا حي من ذلك من أبوا إذا أسلموا فاسألوا من الفتنة الثالثة الفتنة الثالثة، فإن أبوا هنا جابوا الوزير وتقبل بهم وخف عنهم ويدخلن على دينهم، وهدف اليهود لما قالها المجوس كما قال الله عز وجل في سورة براءة: قاتلوا الذين من الله ولم يقتلوا من الآخر فلا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يجوزون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يغفر الجزية عن يدين وهو يصنعون. هذا ما وجدت في السنة الكتاب لا تكون مطلقة وجاء الكتاب مقيدا السنة هنا مقيدة بالكتاب العظيم. فلا حق أن يتصل بالله الكتاب منها المؤمنين عقهم بهم جعلهم اليهود والنصارى في أهل الجزية فقط لا تحل الطعام والنساء وجاء في الجزية في وقت فاستعن بالله وقاتلهم هذا فيه هجوم بالاستعانة بالله وأن المسلمين يستعين بربهم في قتال أعدائهم فلا تبيع على قواهم وأنفسهم لا فأنه يستعين بالله ويسأله النصر ويضرعوا إليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. إن بني الله ما ذاك إذا حصل أهل الحصين وإذا حصلت أهل الحصن قال بها تجعل أمة الله أمة الحصين الأبرياء والقلاع المحلات المبنية كان يتحصن في هذا الكتاب الغالب ما يكون مع الأعراض غالبا الكتاب يكون في الحصين وفي المحلات المحصلة من قرى وأسباحها ومدن أسباحها. فهذا بها تجعل أمة الله أمة النبي ولا تعلم أمة الله أمة النبي ولكن لا يهم أمة في أمة أصحابه فإنكم أن تخفوا بناتهم وذمة أصحابه أهل ما انتفعوا من أمة الله لما تحبين. هذا من الرباعي أصحاب يحفر به أعلى ما يعلمه وأفضل ما يكرمه فإخبار مصر أكثر مثل إعلام مصر أعلم فإخبار مصر أكرم فإخبار هو نفس العهد بخلاف الكفر الإسلام فإنه الحماية عن النفس فقد كفره يحفره ويحفره إذا حماه ونصره فلان فضل فلان يحميه من يقره ويحوطه فإذا جاء الشباب أزال حماية ونقض عهده فلقد خفره يحفره إذا حماه ونصره فخفر القوم الذي سمعه فلن يحميه. كانت العرب إذا جاءت في بلاد غير بلادها أخذوا خفيرا من خفيره حتى يحميهم من جماعته ليعملهم من جماعة يسمى خفيف والحامي. والمعنى أن يجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا أن لا يكفروا ولكن ليس لهم أن يعلموا مثل الله ذمة نبيه يعلم أي ذمة منهم لأنهم إذا وقع عنهم إخفاق صار في حقهم أسهل من الإخفاق ذمة الله ذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن بعض الشرك أخذ من بعض بعض الكبائر أشد من بعض فالإظهار والقدر في ذمة الله ذمة النبي أشد وأعظم إثما من الإظهار والغزو في ذمة وذمة أصحابه وإن كان كلاهما يجوز. وهكذا لا يجوز على حكم الله وقال أنزلنا على حكم الله من فضلهم فلقد أنزلتم أنزلتم أنزلتم على حكم أصحابي ولا بأس يقول أنا الشيء إذا الله أحرص على ما في الأشباع ولكن لا يستطيع أن يحكم الله ذلك الأغلب كما قال لي مثلا هذا الذي يحكم الله أم لا فمثلا قد يغلط في حكمه فلا يقول حكم الله بل يقول حكمي اجتهادي وأنا أنزل أي شيء وهو نفسه في الشرع من باب الثقة لأن لا يقول حكم الله فهو بحكم الله إذا يحكم بحكم الله إذا كتب حكم الله ليس بهذا قد كذب على الله من يقول حكم الله ولهذا قال فإنك لا تجدي تكتب حكم الله عدلا هذا الذي أمر من النبي بالحيطة ثم أمر في الذمة بهذا فإخباره ذمة الله أخذ وغلطه في حكم الله أخذ فإخبار حكمه هو أكثر وهذه أخذ من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وفي إيجاد العدل على الحكم ليس على حكم الأحد على الجهاد الذي يحرم وما يراه ناطق الشرعية لكن لا يقول ان هذا الذي يقول فيه رحمه الله وان قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها. وفق الله به باب ما جاء في الاقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فرح الله باب ما جاء الإحسان على الله، وباب ما جاء من الوعيد. فلما كان الإحسان على الله ضعفا على الله، فنفخ في التوحيد، فضعف في الإيمان، ذكره المؤلف هنا. والمقصود شيء ما يكفيه أما الإيمان فرق ما يكون في النفس في الإله. من جند بن عبد الله بن بدر، فجند بن حداد، وغزل بن غمداد. هذا معناه الحديث التحديد هنا تعدي على الله والسلام عليه انه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، الله لا يفعل يعني فلان، الله لا يدخل الجنه، الله لا يوفق. هذا من غيره ليس عندك علم من الله وليس عندك حكم عليه. الواجب حفظ اللسان، فالخطر خطر الاخطار، اللسان خطره عليه. قد يصلى يفهم كلمه من صفات الله ما يقول لها بالا يزل بها في النار ابعد ما بين السلام عليه رسول الله كما جاء به الحديث. فهذا بما ان هذا فعل وليس ابا من خبيث ولو كان صاحب معاصي اقبل هذا ويخشى عليه يخاف عليه. اللهم اهدك اقبل اهدك بدايه اما ان تقطع الله من بيته الجنه ولا يزلها فلا تملك ان عندك حكيمه قد يغفر الله وقد يغفر الله عليه انت لا تدري. الحاصل من هذا من قلب الإنسان، من غير اللسان، من خطر اللسان، الواجب الحذر والرقم في التوحيد، رقم في الإيمان. فبهذه الغيرة هو خير رجل عادي أن حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على أن كان هذا الكلام السيئ. هل يزيد اللسان غد يغار غيرة فاسدة قد يبتدئ بها على الله أن يكون عابدا غيرا لله لكن فكر الغيرة في الاسم. قد يكون غيور يتكلم بكلام الله ينبغي في هذا الكلام. قد يكون غيور يأمر بمنكر ويرهى انه على الحلال والبصيرة. قد يكون غيور فينسى منكر على غير بصيرة. العبد يتحجج بين الحدود الشرعية والغيرة. إذا كان المنكر عبد الحدود التي حدها الله فيلزمها ويتعداها. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوضح الدنيا في الآخرة. من غير كلمة أوضحت أن أهلك الدنيا في الآخرة. لأنها حقيقة وتقال والله لا يغفر الله لك فقال الله قد غفرت له وأحبطت عملك. ثم انطرى على الله هذا بعيد عظيم يزيد الحذر من جرى على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه. هذا في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالغ أو يلقي لها من أبد ما بين أسفل الأسفل الأسفل الأسفل الأسفل الأسفل الأسفل الأسفل الأسفل والله لا خير من عبدك لا يتكلم بكلمه من صفات الله ما يتبين فيها ولا يتحدى فيها. اكتب الله لا يبيع صحته ولا يبيع صحته. فالواجب على المؤمن على طالب العلم على غير الله ان يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم الا عن مصيره ولا يعمل الا عن مصيره. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.

ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ويقول بعض الناس الذي حصل في التوحيد وشده بنفسه، وحتى في أول الكتاب بعد ما جاء في قوله من جواب التوحيد وشده كل طريق يسر ويكتب. الباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأنا خلق من التوحيد وما بتعلمها في الأعمال، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور والعلو فيها، لأن هذا اللي يفعل الشرك. وهنا الحماية للتوحيد من جهة الأقوال، وأول من جهة جواب التوحيد وجوابه جزء منه، والباب الثاني هو في حماة، والحماة غير خارج عن الذات. هذه تبدو أبلغ ويتعلق بالحماة ويتعلق بالأقوال، وهذا التبدو يتعلق بجد التوحيد بجنابه بجزء منه، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد أفضل الله أعمال على الخلوة، حمى جنابه في حملات التوحيد وحمى حماه في جهاد القول والعمل، حتى لا يقع الناس في السلك وحتى لا يجلوا منه ولا يقوموا منه. وهذا من كمال البلاء، من كمال البلاء وكمال البلاء أن يكون الداعي يحذر من السلك ومن لقائه إلى ضرائح من يصل إليه. وفي عبد الله بن السخير وعبد الله بن السخير صحابي من بني عامر، حكم هو في بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له حين خاطبوه يا سيدنا، قال انت سيدنا، قال اسلم من الله تبارك وتعالى. فهو باب التواضع، كيف الحدث من يحسنونه؟ فهو له سيد ولا باب عليه الصلاه والسلام، لكن قال هذا لهم سيد الله من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو. فهو يدل على أن الله يطلب الإنسان بأنت سيدنا من بني عبد الله أن أسلم لله، حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من الترفع والتعاظم، فلا يخاف أنت سيدنا. فإذا قال له القائل بذلك ينبغي أن يقول أكلك أنت لا يا أخي وهذا فلان، كما قال منك أنت سيدنا الله تبارك عند بالتواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس بالتكبر والتعاظم. ثم قال يا أيها الناس، قال أنت علينا قولا، قال يا ايها قولوا بقولكم او بعد قولكم، ولا يستنجي انه الشيطان، ولا يجرؤكم الشيطان الى ما لا ينبغي، ولا يتخذنكم جليا وفصيلا للجن الرسول، لا يتخذنكم رسل الى ان بعثه في جره الى الشرك وجره الى الغلو، فجمع الاقوال المعتاده يا رقاتل يا رسول الله يا نبي الله، ودعوا عنكم الاقوال التي قصدت الى الغلو. وفي حج انس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يتعمقوا في ضلاله، قل محمد عبد الله ورسوله، لا يحب ان ترفعوني فوق منزلتي في امر الله عز وجل، فان الله قال يا ايها الرسول يا ايها النبي، فسبحان الله بعزه قل ان انزل عبد عبده الكتاب، فيقول يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. والمقصود من هذا سد الضلاله التي قد توصل الناس بالتفاهم بين الشرك، فإنهم إذا قالوا لها أنت سيدنا وأتوا بآثار كثيرة التي أتي بها الناس الآن ينهلوا، قد تجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوه به ويقولوا إنه يعلم الغيب، كما فعلوا كما قالت هذه الردة يا أكرم الخلق ما من أن يسواك عند حول الحاج الأيمن إن أنت تكون عادي أخيرا بجهل وإلا فقل يا زلة قدري فإن من يجيبك الدنيا ولا بسها ومن علمك علم الله هو طلبها، هكذا وقعه الغيب هذا حتى قال الحق النبي انه ينجي يوم القيامه ويؤخذ بالناس يوم الناس يوم القيامه، وان من لا ينجيه النبي لا ينجيه، هذا من اعظم الغلو وقد استشهد الله عنه. وحتى زعم ان من جود النبي الدنيا والاخره، من جود النبي الدنيا والاخره هي الاخره، ومن علومهم الله وقلمه، يعني على مثل على كل شيء، والدنيا هي قبره والاخره في قبره، كل هذا من الغلو الفاسد الخبيث وكفر البواعث والعياذ بالله. المقصود انه يجب على المؤمن ان يحضر سر لسانه وان يقتصد في قوله لا مع الرسول ولا مع اهل الخير عليه الصلاه والسلام، هذا بالتادب والادب الشرعي في اقواله واعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم، حتى يتقيد بالامر المشروع وحتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى وغيرهم، حتى عبدوا انبياءهم وحتى استغاثوا بانبيائهم وخلفائهم وحتى عبدوا علماءهم ووقعوا في الشرك الاكبر. وَمِنْ بِنَا إِلَهِ فَاللَّهُ

وإلا على إصبع وتجرى على إصبع وتجرى على إصبع وفي الأسرع هو الجبال وتجرى على إصبع وإلا على إصبع وتجرى على إصبع وهي أنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أصحاب الحمد جل وعلا مع عظمتها وسعتها أبي السماوات مع عظمتها وهي الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والرجال وهذه المخلوقات العظيمة هو سبحانه وتعالى يحسبها يده جل وعلا على أصحاب الخمسة ويهزها ويقول الملك أنا الجبار أنا الجبارون أنا متخلفون أنا ملك العالم أنا فيه بين علمته وقدرته العظيمة ولهذا ضحك الملك تصدقا لقول الحب في المثل العالم وما قد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدق أن في هذا أسباب كفاف وأنا له يمينا وشمالا كان يكون كتاب اليمين فهو الحي الآخر كيف إذا لم يكن يضعف ثم داخل يمين ثم داخل شمالا من حيث بك ولكن من حيث المعنى والطرف كيف داخل يمين المعنى ليس في شيء منها نقص وكذلك الحس مثل في السبع وهو في قصة الرحمن لك هرجلة يد حجها هذا يبين عظمته سبحانه وسعه دينه وتبدياه وانه الخلاق العظيم وانه الخالق العظيم وانه المالك بكل شيء وانه يستحق ان يعبد جل وعلا دون كل نفسه من كان بهذه الصله وهذه القدره وهذا الكمال هو يستحق ان يعبد ويطاع ولهذا خلق الخلق يعبدون وامرهم بذلك بقوله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اتربصوا وارسل الرسل بهذا الامر وبين اسماءه واسماءه لعباده ليعظموه ويجبنونه وينقادوا لأوامره وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا المنافق سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديثان لأحاديث الصفات ولأحاديث العلوم وتجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه موجود فوق العرش فوق جميع الخلق لأنه في كل مكان والأدلة على هذا أكثر من تحقق من الكتاب والسنة قد جاء القرآن الكريم من الآيات والتسجيلات يرشد لهذا وأن السنة فوق العرش بثلاث مواضع على أهل السنة في غيرها مرة في أهل السنة والتوسل ورفع الله إليه الجعبة هنا أن السيد يختلف وأن 500 عام كلما بلا خير الأحوال وبدل الأقدام سير العادي أن الله لا يستطيع سنة من الأحوال إلا وإلى بين يمين بالشيء الخفيف قوي فانه لكن مقدار ثلث من مثل ما يقعنا الاحلام المفصلات او حول ذلك بالحرص ان هذا على كل تقدير يدل على علم الله جل وعلا سبحانه وتعالى وفق الارض وان القدير الخوف وانه لا ارفع في مهمان جديد وعلمه وفقيه سبحانه وتعالى لا يعرف الا الامر وفيه الدلاله على ارتفاع هذه المخلوقات واستعفاف ما بينها من المسافات العظيمه وربها وخلاق العلم جل وعلا وحيث لا تحل لها فعل العظيم هذا الغلاء لديها محبه للسماء وهكذا لا يكن بالسماء فهو كان فجاءت عام من الحج المسعود او فهو يستطيع عشر فجاءت من الاعفاف النظر الى سيد الفرد ومراته المستعجله ويدل على سعه ما بين هذه المخلوقات وما بين هذه المخلوقات فالذي خلقها سبحانه وتعالى اعلى منها واشهر جل وعلا فهو المستقيم العبد والعظم مع الايمان بعلمه وقلوبه امر لا تفعل عن سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخفى فلا يرى انه شيء ما اعطى من فوق جمع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى ان شاء الله بهذا أيها الإخوة ينتهي شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواد كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتفسير هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الطحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاد. فإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي الرياض شارع السويد العام هاتف رقم 4259502.